ولو كان طعامها زقوما. وليس هذه الغريزة قاصرة على البشر، بل هي مركبة في جميع المخلوقات. او ما سمعتم الى قول النملة لاخواتها: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ حبا على حرص الحياة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. انها ما دعت اخواتها الى ان يدخلوا مساكنهم الا حرصا على حب الحياة. ولذلك وقفت عاجبا بين هذين اللذين ولدا للانبياء. اما نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقد صلى يدعو الى الله 950 عاما، ومع ذلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبعد هذه المدة من القرون المتواليات دعا نوح ربه وقال: اني مغلوب فانتصر. فاوحى الله اليه: يا نوح ازرع الاشجار فاذا ما انبتت خشبها فاصنع الفلك من خشبها. ارأيتم الى صبر الله جل في علاه؟ يزرع الاشجار وتنبت الاشجار وتمضي السنون تتبعها السنون، ومع ذلك فان الله صابر على هؤلاء. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ان الله يصبر ولكنه بعد ذلك لا يهمل. ان الله يمهل ولكنه بعد ذلك لا يدع ماء على دم. ان الله ينذر الظالمين فيقول: فصد عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. وتمر الاعوام وتنبت الاشجار، واذا بنوح يستخلص الالواح منها، واذا بالامين جبريل ينزل ليعلمه كيف يصنع الفلك. وعندما قال اني مغلوب فانتصر، وصلت هذه الدعوة على جناح السرعة الى الواحد الديان جل جلاله. فماذا حدث بعدها؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. بماء منهمر، لم يقل فتحنا السماء، انما فتحنا ابواب السماء. لو قال فتحنا السماء لكان المطر عاديا، ولكن فتحنا ابواب السماء اي نزل المطر كأنها الابواب المفتحة. ثم ماذا؟ هل قال فجرنا عيون الارض؟ لا، انما قال فجرنا الارض عيونا. وما الفرق بين التعبيرين؟ لو قال القرآن وفجرنا عيون الارض لكانت بعض العيون فجرت، ولكن وفجرنا الارض عيونا اي تحولت الارض كلها الى عيون ماء. ماء ينزل من ابواب السماء وماء يتفجر من عيون الارض. لم يقل فجر الماء على امر قد قدر، انما قال فالتقى الماء على امر قد قدر.